Book 2 54 54 Mua sắm التسوق التسوق Tôi muốn mua một món quà أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Nhưng mà đừng có đắt quá. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Có lẽ một túi sách tay. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Bạn muốn màu gì? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ Đen, nâu hay là trắng؟ أسود، بني أو أبيض؟ أسود، بني أو أبيض؟ To hay là nhỏ؟ كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة؟ Tôi xem cái này được không؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Cái này bằng da phải không؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ هل là bằng chất nhựa؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Dĩ nhiên là bằng da. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. Chất lượng đặc biệt. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Và túi sách tay thực sự là rất rẻ. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Tôi thích cái này. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Tôi lấy cái này. سأخذها. سأخذها. Tôi đổi được không? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Tất nhiên. بالتأكيد. بالتأكيد. Chúng tôi gói lại thành quà tặng. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. Quầy trả tiền ở bên kia. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.